هذا الأصل على ذلك الأصل. نعم حجت على قرن يزيد. لا ما تعلقنا من يزيد ولكن علقنا ابن مرشد هو الذي يروي عنه سفيان الثوري وهو يروي عن المغيرة بن عبد الله اليشكري والسند نفسه كمان هكذا موجود. نعم وقال أبو داود قال الطوالسي وحدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد العرب الأعين المعبدي على أبي الأحرص وقال أبو داود الطوالسي وحدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد على أبي الأعين المعبدي كذا عندكم طوابه العبدي وهكذا هو مسند أبي داود الطوالسي المعبدي العبدي الميم زائد انا مقصود محمد بن زيد العبدي هذا راوي عن ابو الاعين العبدي ايضا كلاهما عبدي كلاهما عبدي نعم انت عنده عبدي كلكم نعم عن محمد بن زيد العربي الأعين العبدي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود فقال لا إن الله لم يلعن قوما قد سيمسخهم فكان لهم نسل ولكن هذا خلق كان فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم ورواه أحمد من حديث داود بن أبي الفرات به وقال ابن مردوي حدثنا عبد الباقي حدثنا أحمد أن المسلوخين ليس لهم نسل لما مسخهم الله لا يبقى لهم نسل جاء في الصحيح أن لا يبقون أكثر من ثلاثة أيام المسلوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ثم يموت فالمسلوخون من اليهود من إسرائيل لم يعيش ولا كلام نسل يرد وكان عنده أن كان موجود ثاني قبل ذلك معنى ورواه أحمد بن الحديث داود بن أبي الفرات به وقال ابن المردوي حدثنا عبد الباقي حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح حدثنا الحسن والحسن بن محبوب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود بن أبي هند عن عكرمة بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير هذا حديث غريب جدا حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود بن ابي هند وقال ابن مردوي حدثنا عبد الباقي حدثنا احمد بن اسحاق بن صالح حدثنا الحسن بن محبوب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود بن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيات مسخ الجن كما مسخت القربة وخنازير هذا حديث غريب جدا فعل الحسن محبوب اي نعم الحسن بن محبوب قال في الجرح والتعديل الحسن بن محبوب بن الحسن وهو ابن هلال بن ابي زينب القرشي قال ابو محمد روى عن حماد بن زيد وعبد العزيز بن المختار وابيه محبوب بن الحسن كتب عنه ابي وسالته عنه فقال لا باس به وقال ابو محمد روى عنه ابي وابو زرعه احمد بن اسحاق بن صالح قال في الجرح ايضا هو ابن عطاء الوزان الواسطي بتاع مرة أبو بكر روى عن جندل بن والق وخالد بن خداش وسعيد الجرمي كتبت عنه مع أبي وهو صدوق يمكن أن عبد الباقي من معنى شيخ المؤلف في كلام على عبد الباقي لأنه في كلام كثير عبد الباقي لعله من أوهامه عبد الباقي من قانع نعم نقد كثير أي نعم عبد الباقي وابن قانع أبو الحسين الحافظ قال الدارقطني كان يحفظ لكنه يخطئ ويصر وقال البرقاني هو عند ضعيف ورأيت البغداديين يوثقونه وقال أبو الحسن بن الفرات حدث به اختلاط قبل موته بسنتين وقال الخطيب لا أدري لماذا ضعفه البرقاني فقد كان ابن قانع عن أهل العلم من أهل العلم والدراية ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه وقد تغير في آخر عمره مات سنة 51 و300 هذا في ميزان الاعتداد لعل هذا من أوهامه أو لعل هذا من أغلاطه بعد ما اختلط نعم ما في شيء قال يدل على أن الجن مسخ حيات شيء صحيح يدل على ان نفرا من الجنس والحيات، لكن يوجد من الشك بالحيات منهم، شكلهم بالحيات، شكلهم بالكلاب، شكلهم بالسناوقط، شكلهم بغير ذلك. قصه الشاب الذي انصرف الى اهل يوم الاحزاب ووجد امراته على الباب فهو اليها فقد انظر على مهلك فاذا حيه في صحن البيت قد اخرجتها وعنها بروحه حتى لا يدرى ايهما كان اسرع موتا. برهم انه يسمى ان هذا من جن المدينه شكل بالحيه نسال الله السلامه. نعم نعم نعم. ما وجدت أحمد بن صالح في شيوخ بن طالح؟ لا، أحمد بن إسحاق بن صالح. أحمد بن إسحاق بن صالح وتمام اسمه أحمد بن إسحاق بن صالح بن عطاء الوزان الواسطي. يمكن يمشي بين جدا يقول يمشي بين جدا. نعم سلام الله يقول هذا أستاذ غريب جدا. وصواب أحمد بن إسحاق بن صالح هو نعم. إسناد غريب جدا، الغرابة في المتن أو في السند أقرب والله أعلم فيهما جميعا، إذا كان من قانا فراج بها أو من فوقه، ولكن الغرابة في الله أعلم المتن يقول الغرابة في المتن أشد، فقد يكون من قانا متابع وأصحابه، لكن المتن ليس له شاهدة يعني مش في جنب الحياة. تأكيد الغرابة بأنه غريب جدا هذا يقول يعني ما وجد الشاهد يعني هذا ما يدل على في المتن يعني مقصود في المتن. نعم مقصود الله أعلم المتن ليس له شاهد يعني. نعم هذا الحديث غريب نعم هذا الحديث غريب جدا نعم سلام الله نعم هذا حديث غريب جدا وقع على سنة عندك سامي لا عندك سامي وهذا حديث غريب جدا. نعم نعم نعم. وقال قال وعبد الطاغوت قرئ وعبد الطاغوت على أنه فعل الله والطاغوت منصوب به أي وجعل منهم عبد الطاغوت وقرئ وعبد الطاغوت بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت وجعل منهم عبد الطاغوت عدل خدم الطاغوت وجعل منهم خدم الطاغوت نعم قبل طلبك من عبد قرية وعبد الطاغوت على أنه فعل الله والطاغوت منصوب به هذا واضح أي وجعل منهم من عبد الطاغوت وقرية وعبد الطاغوت بالإضافة يعني وجعل القراءة والخنازير وعبد الطاغوت لوحد العبيد على أن الملا وجعل منهم وجعل منهم خدم الطاغوت أو خدامه وعبيده وقرئ وعبد الطاغوت أي على أنه وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد عين مظلومة ومظلومة جمع عبيد وعبد الطاغوت على أنه جمع لجمع عبد وعبيد وعبد لأنه يقال عبد عبيد وجمع عبيد عبد لأن فعيل يجمع له فعل مثل ثمار مثل ثمار وثمر وثمر نعم وثمر مثل حمار وحمر كتاب وكتب بعيد وبرد يكون قصد ما يكون قصد يعني جمع الجمع منتهى الجمع منتهى الجمع قد يكون عبد الرحيم عبد وعبد مثل أسد وأسد على أساس ما مثل له ثمار وثمر ثم جمع الجمع حتى هبر جرير عن الأعمش وحكي عن بريدة الأسلمي أنه كان يقرأها وعابد الطاغوت وعن أبي وابن مسعود وعبدوا وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القاري أنه كان يقرأها وعبد الطاغوت على وعبد الطاغوت على أنه مفعول ما لم يسمى فاعله وعبد وعبد الطاغوت على أنه مفعول على أنه مفعول ما لم يسمى فاعله ثم استبعد معناها والظاهر أنه لا بعد في ذلك لأنها لا من باب التعريض بهم أي وقد عبدت الطاغوت فيكم وأنتم الذين فعلتموه وكل هذه القراءة يرجع لها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطائعين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر ولهذا قال أولئك شر مكارا أي مما تظنون بنا وأضلوا عن سواء السبيل وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة مثل ما تقدم مسلم من ذلك إذا أصحاب الجنة يوم مستقر وأحسن مقيلا كقوله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وقوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا الله أكبر معنى أنكم مظلومون فيكم القيادة فيكم الخنازير فيكم عباد غير الله إذا الطاغوت ما عبد من دون الله فكيف تنقمون على أهل الإيمان الموحدين وأنتم فيكم النقص والعيب العظيم وكفركم بالله وعبادكم الطاغوت وفيكم من عصى حتى يجيء الى قرده وخنازير يلزم منكم ان تستحوا وان ترجعوا الى حساب انفسكم لما فيكم من الشرور بدلا من ان تنقموا على اولياء الله وتقدحوا في اولياء الله نعم. لا كلها من الناس صورة الفرد. هل يكون هذا من باب الابتلاء؟ ما يقع بعض الناس يعني؟ لا من العبر يقول الله عباده العبر قد تكون عقوبة لمن فعله هو أو أمه أو كلاهما نسأل الله السلامة. نعم. هذا مثل غيره الإنسان لا يحكم على توفيق لكن يحترم كل مؤلف يعني ينظر فيما حرجه إذا كان للشواهد ذلك ثم للشواهد يؤمن على هذا من ضر رأى الله فلم يحكم بقوله من روايته ومن روايته هو ليس هذا خاف من عبد الباقي هو الأشباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به فهذه صفة المنافقين منهم أنهم يصارعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر ولهذا قال تعالى وقد دخلوا أي عندك يا محمد في الكفر أي مصطحبين الكفر في قلوبهم ثم خرجوا وهو كامر فيها لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر ولهذا قال وهم قد خرجوا به

يعمل الله ويعلم يعمل ورم وهذه الاستحضار ما كانوا يعملوا محصول المنافقين لو نهاهم الرب عن قبلهم ليس واكلوا سبس ما كانوا يصنعوا نوع العباره نوعها من بلاغه القران والا فهم يعملون ويصنعون ويفعلون كلها معناها واحد صنع كذا فعل كذا عمل كذا نعم وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال لهؤلاء حين لم ينهوا ولهؤلاء حين عملوا قال وذلك الامر كان قال ويعملون ويصنعون واحد رواه ابن ابي حاتم وقال وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال لهؤلاء حين لم ينهوا ولهؤلاء حين عملوا قال وذلك الامر كان قال وذلك الامر كان وكذلك الاركان وذلك الاركان وكذلك وذلك الاركان كنت ذلك الاركان هم كذلك الامر وذلك الامر كان ليس ما كانوا يعملون ليس كأنه ما فعلوا من الأمر الذي صنعوه والأمر الذي صنعوه بعضهم أنتهم من شيء سهل نعم قال ويعملون ويصنعون واحد رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب رب ذلك الأمر كان من الأصنام على محمد الأصنام على محمد يعني يريد ان يكون هذا الامر وجد منهم حصل منهم من المنافقين من مسارعه الاثم والعدوان واكلهم السحت وقع وليس هذا العمل عملهم والرباني والاحبار وقع منهم عدم النهي وليس العمل عملهم لكونهم لم ينهوا ولهذا قال لولا ينهاهم الرباني هلا لولا معنى التحريم بمعنى الامر هلا ينهاهم الرباني لماذا لم ينهاهم المقصود ان الواجب على الربانيين وهم العلماء الذين لهم السلطه ولهم القدره والعلماء مطلقا او الربانيين خواص العلماء الذين لهم التربيه والتوجيه حتى قال بعضهم يربونهم بصغار العلم قبل كباره ولهم التوجيه ولهم التاثير ثم امر العلماء بعد ذلك لماذا لم ينهوا هؤلاء وهذا يبين ان العالم عليه واجب عظيم من النهي عما حرم الله والتصريح بذلك وعدم السكوت فإذا رأى المنكر وجب أن ينكره من العباد أو من العامة أو من الخاصة على حسب أحوال الناس كل بحسب بالمشافهة بالمكاتبة غير ذلك من الطرق التي يستطيع أن يفعل بها شيئا من باب أداء الواجب من باب النصح لله والعبادة من باب إنكار المنكر حسب القدرة نعم سلام عليكم ماذا نجعل فيه المواعيد ماذا نجعل فيه المواعيد ماذا نجعل فيه المواعيد وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب حدثنا ابن عطية حدثنا قيس عن العلاء بن المسيب عن العلاء بن المسيب عن خالد بن دينار عن ابن عباس قال ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون قال كذا قرأ وكذا قال الضحاك ما في القرآن آية أخوف عندي منها إلا لا ننهى رواه ابن جرير وقال ابن أبي حاتم قد يقال آية البقرة أشد أن يكتبون ما أنزلنا إلى بالناس والهدى من بعد ما بيناه الناس بكفاء أولئك يعنهم الله ويعنهم اللاعنون فمن تابوا وأصلحوا وبينوا فليشد من وجه لأن فيها اللعنة على كتم ولو لا ينهى ولا يأمر قد كتم ثم قال إلا من تابوا وأصلحوا وبينوا فلا يسلمون إلا بتوبة وصلاح وبيان للحق إنهم تابوا وأصلحوا وبينوا تابوا المسار وأصلحوا في أعمالهم وبينوا ما سكتوا عنه وكتموه. نعم. نعم. ايش؟ قال وكذا قال الضحاك ما في القرآن آية الأخوف عندي منها إنا لا ننهى رواه ابن جرير. إنا لا ننهى إن العبد لا ينهى لولا ينهاه الرباني. نعم. لا لا المفروضات الواجبات امرها واجب مستحب. وقال ابن ابي حاتم وذكره يونس بن حبيب حدثنا ابو داود حدثنا محمد ماذا وذكره عندكم؟ وذكره وقال ابن ابي حاتم وذكره يونس بن حبيب عندكم ابو ماذا هو ماذا محمد؟ ماذا محمد؟ هو ماذا محمد؟ ذكره يونس بن حبيب ذكره ذكره يونس بن حبيب حدثنا داود حدثنا محمد بن مسلم منهم نعم حدثنا ابو داود نعم حدثنا ابو داود حدثنا محمد بن مسلم ابن ابي الوضاح حدثنا ثابت بن سعيد الهمداني قال لقيته بالري فحدث حدثنا ثابت بن سعيد الهمداني ابن سعيد محتمل قد يكون مكمل بأبيه ابن سعيد وابو سعيد شوف التقريب حافظ ما هو من رجال ما هو من رجال التقريب جبته بس ما سماه كنا فقط قال ثابت ابو سعيد عن يحيى بن يعمر له في تفسير ابن ماجه مين هذا؟ هذا ميزان الاعتدال له في تفسير ابن ماجه مش معنى ثابت ابو سعيد ثابت ابو سعيد عن يحيى بن يعمر من عندهم عن يحيى بن يعمر؟ لا لا عن يحيى بن يعمر مش معنى له في تفسير ابن ماجه روى عنه ابو سعيد المؤدب محمد بن مسلم لقيه بالري لا يعرف ان شاء الله ابو سعيد هذا عباره ميزان الاعتدال هذه عباره ميزان الاعتدال ابو سعيد حتى نسخه ابو سعيد قد يكون النبي ابيه اللي عنده ابو سعيد هذا نسخه ابو سعيد اللي عنده ابو سعيد هذا نسخه ابو سعيد وقع على كبير يكون النبي ساب لابيه ويدعى لابيه مثل ما تقدم في الصباح وقاسم بن عبد الرحمن وابو عبد الرحمن حدثنا علي حدثنا ثابت بن سعيد الهمداني قال لقيته بالري فحدث عن يحيى بن يعمر قال خطب علي بن ابي طالب فحمد الله واثنى عليه ابي طالب لغته لغتان يعمر بن تلميذ ويعمر بن تلميذ قال خطب علي بن ابي طالب فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار فلما تمادوا في المعاصي أخذتهم العقوبات فمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أنبانا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل المعاصي هم أعز منه أمنع ولن يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب تفرد به أحمد من هذا الوجه. ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وقد رواه ابن ماجة مثل ما روى أحمد بن سعيد الصحيح عن الصديق رضي الله عنه أنه قال سمعت الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلا يغيروا أو يعمه الله في رقاب عنده صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق